ماذا يقصدون بعلوم القرآن؟ يقولون علوم الحديث وعلوم العقيدة وعلوم البلاغة، ويقولون علوم القرآن، ماذا يقصدون بعلوم القرآن؟ نقول العلوم، علوم القرآن هي العلوم والمسائل والمباحث التي لها علاقة وثيقة بالقرآن الكريم. أولا القرآن كله علوم، والعلوم كلها علوم الدنيا والآخرة كلها قد اجتمعت في القرآن الكريم، قد اجتمعت في القرآن الكريم. لكن نحن لا نبحث عن علوم القرآن بهذه الصورة، إما نبحث عن علوم القرآن التي لها علاقة وثيقة لا تنفك عن القرآن الكريم. أحيانا مثل علم الفلك ينفك عن القرآن الكريم، وعلم الطب ينفك عن القرآن الكريم، لكن نريد نحن أن نصل إلى مسائل ملتصقة متعلقة بالقرآن الكريم. مثل ماذا؟ مثل تلاوته، ومثل قراءاته، قراءات المختلفة، مثل جمع القرآن، مثل رسم القرآن. هذا عندنا علم الرسم، علم الأداء، كيف تؤدي تتلو وتؤدي القراءة، علم الأداء وعلم الرسم، علم الوقف والابتداء، علم أسباب النزول، مثلا علم نزول القرآن، علم الوحي. هذه كلها تسمى علوم ملتصقة بالقرآن لا تنفك عنه بأي حال. علم الناسخ والمنسوخ، علم مثلا غريب القرآن، هذه كلها تسمى بعلوم القرآن. فإذا قيل ما المراد بعلوم القرآن، نقول هي العلوم المتصلة الوثيقة بالقرآن الكريم التي لا تنفك عنه، المباحث التي لا يستطيع إنسان أن يبعدها عن القرآن. مثل نزول القرآن، متى نزل، مثل مكي والمدني، أين نزل، في أي مكان نزل، متى نزل، هذه كلها متعلقة بالقرآن الكريم. هذه يسمونها بعلوم القرآن. طيب، إذن واضح علوم القرآن واضحة جدا بهذا التعريف. تكون عندنا الآن تعرفنا على علوم القرآن. قد يكون الشخص قبل أن يسمع مثل هذا الكلام يسمع علوم القرآن ولا يتصوره بهذا التصور، الآن اتضح لنا المقصود بعلوم القرآن. طيب، إذا تعرفت على هذا العلوم بشتى أنواعه، ويعني لا تظن أن علوم القرآن المتصقة قليلة. صحيح بعضهم يعني يختلفون أهل العلم في التأليف، قد يورد بعض هذه العلوم، يورد 6 علوم، 7 علوم، 10 علوم، وبعضهم يصلها إلى 30 علم، وبعضهم يصلها إلى أكثر من ذلك. السيوطي في الإتقان أوصلها إلى 80 علم، وفي كتابه التحبير جاوزت 100، وجاء ابن عقيل المكي وأوصلها إلى 154، وجاء من بعده وأوصلها إلى ما هو أكثر. فلا نستطيع أن نحدها بحد فنقول علوم القرآن هي 50 أو 60 أو 70، لا نستطيع. فنقول هي علوم كثيرة، لكن الذي يميزها والرابط فيها هو التصاق هذه العلوم بهذا الشيء.